الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نزلنا في الحديث الثاني في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا في المرة الماضية إلى المرتبة الثالثة في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له: ما الإحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتوقفت عند هذا المعنى في المرة الماضية أو في الكلام الذي مضى لبيان ذلك اليوم إن شاء الله تعالى بتفصيل أوضح. فالإحسان ضد الإساءة، الإحسان ضد الإساءة، وهو كما عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في منيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالأصل في عبادة الله تبارك وتعالى أن تكون هذه العبادة مشتملة على أمرين لا ثالث لهما: الحب والذل، التي تعرف الرغبة والرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالله تبارك وتعالى جعل العبادة على أو قائمة على ركنين: المحبة والتعظيم. فإذا جمعت المحبة والتعظيم وأخلصت العبادة لله تبارك وتعالى فتصل بذلك لمرتبة الإحسان. لذلك معناه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك في عبادتك لله تبارك وتعالى تعبده عبادة صحيحة خالصة له تبارك وتعالى، وكأنك تراه تشاهده وتعتقد ذلك، وأيضا في نفس الوقت تجزم بذلك، تعبد الله كأنك تراه تبارك وتعالى، لأن هنا الرؤية بخلاف السماع وبخلاف الأمور التي يحدث بها، فالرؤية تجعل هناك رغبة أي هناك رهبة في الوصول إلى هذا الشيء. فلو أنت اعتقدت اعتقادا جازما بأنك ترى الله تبارك وتعالى، فهذا يبعث عليك أنك تنقاد إليه تبارك، وهذا يجعلك أيضا أن تحسن في عبادتك لأنك تراه تبارك وتعالى. فإذا اعتقدت هذا الاعتقاد ثم أيقنت أنك لا ترى الله تبارك وتعالى ولكن ترى آياته ومخلوقاته التي هي دليل عليه وآية على وجوده، فهنا أمر آخر لا يقل من هذه الأهمية، وهو أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويراك، ورؤية الله تبارك وتعالى لك أعظم وفيها أمر غير رؤيتك أو رؤيتك أنت لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى عندما ينظر إليك فأنت تقوم بعمل أمر على غير العادة، على غير العادة، كمثل إذا أنت أو المرائي والذي يسمع بنفسه أو غير ذلك، مثلا الرجل يدخل في الصلاة فربما أحسن صلاته لأنه يعتقد أن هناك رجل يراه فيحسن في صلاته، فاعتقادك بأن الله تبارك وتعالى يراك فهذا يجعلك تخلص العمل، يجعلك تنقاد إليه، يجعلك تفعل المأمورات، يجعلك تجتنب المحذورات. فلذلك كانت مرتبة عالية هذه المرتبة، وجعلت ركنا واحدا وليست أركان، لأنها تقوم على أنك تخلص العمل وتنتهج نهجا على أحد أمرين: المحبة والتعظيم مع الذل لله تبارك وتعالى. إذن الرغبة والرهبة من الأمور المهمة التي بها يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. غاية حبه أن تكون العبادة لله تبارك وتعالى في أعلى المحبة أو في أعلى درجات المحبة مع الذل لله تبارك وتعالى. فإذا انتفى أحد الركنين فلن تصبح أو لا تكون عبادة، لا تكون عبادة. وهذا كما قلت من الأمور التي بينها الشرع لنا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أمورهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حتى هناك أثر عن الفضيل رحمه الله قال: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. فهذا أيضا يدخل تحت الإحسان، وهو أعلى مقامات العبادة، أعلى مقامات العبادة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. لذلك الإيمان يندرج تحت الإحسان، فالإحسان أعلى درجة من الإيمان. فإذا لو نظرنا إلى الإيمان بأنه قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد، فهذا ينطبق على الإحسان لأنه أعلى درجة أو أعلى مرتبة. فإذا الإحسان يشتمل أيضا على هذه الأمور الثلاثة. فكل محسن مؤمن كما تكلمنا في المرة الماضية، وقلنا كل مؤمن مسلم ولا عكس، فكلها درجات فوق بعضها البعض، فوق بعضها البعض. وعبادة الإنسان لربه تبارك وتعالى عبادة شوق وطلب. العبد يطلب من الله تبارك وتعالى الذي ينفعه والذي يتشوق إليه والذي يريده، ويكون ذلك إما بطلبه للجنة أو رؤية الله تبارك وتعالى، هو أفضل وأعلى نعمة في الجنة وأعظم نعمة في الجنة رؤية الله تبارك وتعالى. فالعبد يطلب من الله تبارك وتعالى الرحمة والغفران وغير ذلك من الأمور، فيطلب من الله تبارك وتعالى في عبادته. فلذلك لو أنك تعتقد أن الله تبارك وتعالى يراك، فستفعل ما يكون في ذلك حتى تحصل على مرادك، حتى تحصل على مرادك. فيقول في الحديث: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو قال جبريل عليه السلام، قال: فأخبرني عن الساعة، فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذه الأمور التي تدخل في الأمور الغيبية. نحن أكثر هذا الكلام كله تحدث عن الغيب، الإيمان بالله الإيمان بالملائكة وهم غيب، الإيمان بالأنبياء وهم غيب لنا، الإيمان بالكتب السابقة وهي غيب، الإيمان باليوم الآخر وهو غيب، الإيمان بالقدر وهو أيضا غيب، الإيمان بهذه الأمور التي يعتقد فيها القلب أو يكون للقلب فيها نصيب كلها غيبيات. ثم دخل بعد ذلك في شيء من هذا الإيمان وهو علامات الساعة وأشراط الساعة، فسأل جبريل عليه السلام عن الساعة للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال موجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. وهنا سنخرج بفوائد كثيرة جدا من هذا الكلام أو هذا السؤال الذي سأله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حول الساعة. وهذا دليل على أن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، وفيه رد على الدجالين والمنجمين والعرافين وغير ذلك من هؤلاء المبتدعة. فجبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخبرني عن الساعة، أنا لا أعلم عنها شيء، فقل لي ما عندك من علم عن الساعة. والساعة يطلق على يوم القيامة ولها أسماء كثيرة، يوم القيامة لها أسماء كثيرة، منها الصاخة والطامة واليوم الآخر والساعة منها هنا واسمها يوم الدين. نعم لها أسماء كثيرة، لكن هنا قال جبريل عليه السلام أخبرني عن الساعة لينظر، نعم غير الثواب، نعم لينظر أو لينبه على أمر مهم وهو الوقت، وهو الوقت، الوقت الذي فيه سيكون هذا الأمر، فلذلك جاء بالساعة. فقال أخبرني عن الساعة، وهذا اللفظ في كثير من آي القرآن من كلام الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى اختص بمعرفة هذا الأمر من جملة خمسة أمور ذكرها الله تبارك وتعالى في آخر سورة لقمان، وذكر بلفظ الساعة كما قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله عليم خبير. فذكر هنا تبارك وتعالى أن هذه الأمور الخمس لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولا يطلع أحدا عليها، ولا حتى جبريل وهو أقرب الملائكة، ولا حتى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ميعاد الساعة في سورة إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الميعاد، ولكن كما سيأتي في الكلام سيذكر الأشراط وسيذكر العلامات التي إذا ظهرت نعرف أن هذا هو وقت الساعة أو المبشرات أو قرب الساعة. الله تبارك وتعالى قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فالله تبارك وتعالى جعل الساعة بغتة تأتي فجأة، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، لأنه لو أطلع عليها الناس وأخبرهم بميعادها لاتكل الناس، وما كان هناك فعل للخير أو أي شيء ولا زاد الفساد حتى يأتي قرب هذه الساعة، فكل إنسان يعود إلى ربه في هذا الوقت. لذلك الله تبارك وتعالى أخفاها وجعلها غيب ليجعل هناك ثواب وعقاب، فمن عمل في الدنيا عملا صالحا يجازى به، ومن عمل في الدنيا عملا سيئا يجازى به في الآخرة. فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بنا. فقال الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائلين؟ فبينا أن الله تبارك وتعالى ما أطلع أحد قط على وقت الساعة، فهو أمر مخصوص في علم الله تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد أن يعلمه. ويظهر بعض الذين ليس لهم عقول ويحددون أعمارا للأرض، يقولون بعد مثلا أكثر من بضع سنوات، أو يضربون رقما معينا ويقول بعدها ستنتهي الأرض وستقوم الساعة، كما يفعل في المختبرات الأمريكية وغيرها. لكن الله تبارك وتعالى أعلمنا ببعض الأمور التي نستطيع أن نتعرف على قرب الساعة فقط، أما العلم فقد نفى الله تبارك وتعالى العلم عن أي أحد يعلم ذلك الأمر. وحتى النبي لو الله تبارك وتعالى لو أراد أن يعلم أحد بذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وهذا دليل على أن النبي بشر، وما يعلم الغيب إلا ما قد أخبره الله تعالى به. والجن أيضا لا يعلمون الغيب، والدليل من القرآن كما قال الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كان يعلمون الغيب نعم ما لبثوا في العذاب المهين. فكل هذه أدلة وغيرها من الأدلة المذكورة في القرآن والسنة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وربما يطلع أحد على بعض الشيء من هذه الأمور لحكمة عنده تبارك وتعالى. فهنا أعلمنا الله تبارك وتعالى بأشراط الساعة وقسمها أهل العلم كما سنذكر بعد قليل إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، علامات ظهرت وعلامات تتجدد وعلامات كبرى إذا ظهرت فبدأ هذا اليوم. فكل هذا من العلم الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى به، أخبرنا الله تبارك وتعالى به. وجاء عند أحمد في مسنده أنه قال، وأيضا جاء عند البخاري والذي للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وهي خواتيم سورة لقمان، خواتيم سورة لقمان. فقال صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل. الآن فهمنا هذه المسألة جيدا، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. من خالف في ذلك فقد خالف السنة وخالف منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن أماراتها، فأخبرني عن أماراتها. والأمارة هي العلامة أو الدليل الذي يكون فيه أعرف أن هذا هو اليوم أم لا، ويكون الاقتراب فيه من المعلوم لدينا. فجاءت رواية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أو قال: سأحدثك عن أشراطها، سأحدثك عن أشراطها أي علاماتها. وأهل العلم قسموا الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى منقسمة إلى قسمين: علامات ظهرت وعلامات متجددة. وعلامات متجددة يعني ربما تظهر اليوم أو تظهر غدا أو تتجدد في الظهور. وعلامات كبرى التي إذا ظهرت بدأ هذا اليوم، وذكر من هذه العلامات علامات صغرى، فقال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. المراد هنا كما فصل في ذلك أهل العلم، قالوا أن المراد بالأمة هنا أنها تلد ربتها أي سيدتها، أي سيدتها. وهذه إشارة كما قال الإمام ابن رجب في شرحه إلى فتح البلاد، إشارة إلى فتح البلاد وكثرة الفتوحات واسترقاق غير المسلمين، أي جلب الرقيق، فتكثر السرايا ويكثر أولادهن، فتكون الأم هنا رقيقة لسيدها، رقيقة لسيدها. فهذا المراد من أن تلد الأمة ربتها، هذا على قول كثير من أهل العلم. وهذه كما قلنا علامة ظهرت فعلا بسبب الفتوحات، انتشرت وجاءت الشمال والجنوب والشرق والغرب، فكان هناك كثير من الرقيق لدى المسلمين، وكان الأم تلد سيدها، الأم تلد الولد فيصبح سيدا، فيصبح سيدا. وهناك كلام لأهل العلم في مسألة أو هذه فقه في هذه المسألة لا نحتاج إليه الآن. ولكن الشاهد من هذا أن هذه علامة وقد ظهرت ودل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بأنها ستحدث من بعده. وهذه علامة من علامات الساعة ومن أشراطها. ثم قال وذكر العلامة الأخرى بعد أن قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والمراد هنا بالعالة أو بالعالة كما قال أن ترى الحفاة العراة العالة أي الفقراء. أي الفقراء. وكما جاء في حديث عمر أنا المراد منهم أسافل الناس أو أسافل الناس يصبحون رؤساء وكبارا وأصحاب أموال وأبهة ويتباهون بطول البنيان والزخارف وإتقانها وغير ذلك. فهذه أيضا دليل وكثرة في ذلك أنك في كل بلد الآن تجد المباني العالية جدا التي تصل إلى السحاب حتى يقولون ناطحة سحاب ناطحة سحاب. فهذه من علامات الساعة. وأيضا هو يقول صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة العالة أي الفقراء الذين لا يجدون ملابا ولا مسكنا ولا ملابس ولا شيئا من ذلك أيضا قال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فالرعاء هنا أي الذين يرعوا الغنم أو رعاء بالمعنى العام. فيتطاولون في البنيان حتى يكون الأمر فيه بغير العادة تنفسوا تغيركم إن شاء الله. طيب الحمد لله. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فدل بذلك أن هذا أيضا سيحدث. وهذا من علامات الساعة التي إذا ظهرت فنترقب وقوع الساعة وهذين العلامتين أو هاتين العلامتين ظهرتا و معظم العلامات الصغرى. وهناك علامات تظهر وعلامات تتجدد وما بقي إلا الكبرى. والله المستعان. نسأل الله السلامة ونسأل الله ألا يرينا هذا اليوم. الحمد لله الذي القيامة تقوم على شرائر الخلق. الحمد لله رب العالمين. فقال بعد ذلك رحمه الله قال فمضى فلبثنا مليا قال فمضى فلبثنا مليا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فمضى أي ذهب جبريل عليه السلام وما كانوا يعرفون أنه جبريل. فقوله مضى بعض أهل العلم قالوا مضى فلبثنا أي لبثوا ثلاثة أيام، بعض أهل العلم قال ثلاثة أيام وبعضهم قال في حينها، ولكن الراجع ثلاثة أيام. سأل أو أجيب على عمر على هذا الموقف فقال فمضى جبريل عليه السلام. نعم إن كانت هناك رواية أخرى ما في بأس إن شاء الله تعالى نضعها. فلما مضى جبريل عليه السلام ولبثوا في ذلك سواء كان ثلاثة أيام أو في وقتها أو لا، هناك رواية أخرى. فقال يا عمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يا عمر أتدري من السائل؟ وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلم أصحابه كل شيء وألا يجعلهم في حيرة من أمرهم، وكان يجيبهم دائما ويدري ما يجول في خاطرهم إذا نظر إليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون من أصحابه، أقرب ما يكون من أصحابه. لذلك لما قال لعمر رضي الله عنه، لأنه هذا حديث كما قلنا أم السنة كما قال أهل العلم، ومنه تعلم الصحابة الذين كانوا جلوسا ومن نقل عليهم هذا الحديث أمر الدين كله. فلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة ويجيب السائل ويكون الأمر فيه بالتصديق، فالصحابة يتعجبون، فلا بد أن يكون هناك جواب على ذلك حتى لا يكون هناك أمر آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر أتدري من السائل؟ قلت أي عمر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. لهذا كان مرد الصحابة كلهم رضي الله عنه أجمعين، وهذا نسأل الله السلامة ما نجده الآن إلا ما رحم ربي. لو تقول له أتدري هذه المسألة يقول كيف كيف. أما الصحابة رضوان الله عليهم إذا سئلوا عن مسألة ولو فيها حتى شك فيها ولو من بعيد يقولون الله ورسوله أعلم، أن مردهم إلى الله والرسول في وقتهم يعلم ذلك. لذلك اختلف أهل العلم هل نقول الآن في مسألة الله ورسوله أعلم أم نقول الله أعلم. هذه مسألة عليها خلاف، ولكن الراجح هو منهج أهل السنة والجماعة أن الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يسألون على شيء أو عن شيء يقولون الله ورسوله أعلم، لأنه كان معاصرا لهم وحاضرا لهم. أما نحن الآن فإذا سئلنا عن مسألة معاصرة لنا وحاضرة فالله تبارك وتعالى أعلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات ولا يعلم عن أخبارنا شيء، لأنه جاء في الأحاديث التي وردت عندما يسأل عن أمته التخفيف يقال له أنت ما تعرف أو ما تدري ما أحدث بعدك، فيقول بعدا بعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما نحن نفعله الآن، فلذلك عندما نسأل عن مسألة نقول الله أعلم. أما هناك قول إذا كانت مسألة دينية أي مسألة في الكتاب والسنة وسئلت فيها فقولك الله ورسوله أعلم جائز، لأنك تعزو القول إلى الذي نقل إليك السنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سئلت عن مثلا عن هل النية تجزئ عن العمل مثلا أو غير ذلك وقلت الله ورسوله أعلم، فهذا صححه أهل العلم أو بعض من أهل العلم، لأنه عزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ما قد نقله إلينا وهو كان أعلم به لأنه دينه. أما الأمر المعاصر والفقه المعاصر في مسألة معاصرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عنها شيء، كما في حكم التجارة أو في حكم الأمور التي ظهرت في العصور المتأخرة أو العصور هذه العصور، فالحكم فيها يكون بالاستدلال أو بالقياس أو بالمصالح المرسلة عند الفقهاء، فيقول فيها الكلام، فالقول فيها بقول الله أعلم أولى من غيره والله أعلم. وصلت يا إخوة إن شاء الله الفكرة. فالأصل أن نقول الله أعلم، وذلك كما قال الملائكة أو قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأرجعوا العلم كله لله، أرجعوا العلم كله لله، وهذا هو الأصل في ذلك إن شاء الله تعالى. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أتبدو من السائل، أي السائل عن هذه الأمور التي قد أتت، قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آتاكم يعلمكم أم ردينكم. إذن جاوبه هم، الإجابة جاءت، هذا جبريل عليه السلام تمثل في صورة بشر، رجل شديد بياض سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد، وهذا في جواز أن الملائكة تتمثل في صور أخرى غير صورها الأصلية، ربما تتمثل في نعم هناك روايات أخرى كثيرة لهذا الحديث كما عند الدماجة وأحمد وأبي داود، وبروايات أيضا يعني غير ابن عمر. فهذا جبريل إثبات أن الملائكة يمكن لها أن تظهر في غير خلقتها كما ظهر جبريل عليه السلام في صورة بشر، ومرة كصلصلة الجرس، ومرة أو مرتين ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صورته الحقيقية. وهذا من منهج أهل السنة والجماعة أن نؤمن بالملائكة جملة وبأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى يفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون. فهذا جبريل آتاكم بهذه الصفة ليعلمكم أمر دينكم. هذا نخرج به من فوائد هذا الحديث أن العلم بالعمل، العلم بالعمل أقرب إلى الفهم من العلم فقط. ما هذا المعنى أو ما هذا الكلام؟ أني لو طبقت أمامكم أمرا معينا أقرب إلى الفهم وإلى الوصول من أنني أتكلم بكلام نظري فقط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم أصحابه الوضوء كان يتوضأ أمامهم، ولما كان يعلمهم الصلاة كان يصلي أمامهم، والحج كان يحج وينظرون إليه ويقولون خذوا عني مناسككم، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الأحاديث الكثيرة التي وردت عن الصحابة بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من توضأ نحزون القول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذه كلها دليل على أن الحديث عظيم ويشمل أمور من الدين كثيرة جدا، ولو أفردنا له محاضرات كثيرة لطول المقام. نحن لنا هذه المحاضرة الثالثة أظنها أظنها في هذا الحديث، أظن أن هذه المحاضرة الثالثة في هذا الحديث فقط. ولو أظن أن الإخوة أو المحاضرات ستطول لا أطلت الكلام ولا جئت بقراء ونصوص وكلام لأهل العلم يزين هذا الحديث، يزين هذا الحديث ويثبته في العقول والصدور والقلوب. ولكن حتى نحصل على حتى نحصل على الفائدة من هذا الكتاب، هو كتاب بسيط صغير في الحجم 42 حديثا، فإن شاء الله تعالى يعني نأتي به أو نأتي من هذا الحديث بما نخرج به من فوائد طيبة مباركة، لعل الله تبارك وتعالى ينفعنا بها يوما إن شاء الله تعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل آتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجبريل جاء ليعلم الصحابة، والصحابة ينقلون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم من الأمم، أين فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه حق البلاغ، وبلغوا عنه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فالحمد لله رب العالمين. بهذا يكون الحديث انتهى إن شاء الله تعالى شرحه، وسنتكلم إن شاء الله تعالى باستفاضة لأننا ما شرحنا الإسلام، ركن الإسلام في الحديث ما شرحناه، عزونا القول إلى الحديث الثالث الذي هو عن عبد الله بن عمر أنه بني الإسلام على خمس، لأنه مفرد وحده في أركان الإسلام. فإن شاء الله تعالى يعني ربما يأخذ بنا محاضرتين أيضا في بيان أركان الإسلام الشهادتين، وإقامة إقامتها، وحكم من تركها، وأيضا الزكاة والحج والصوم وما يدور على ذلك من كلام إن شاء الله تعالى. كنا اتفقنا على من يستطيع أن يحفظ شيء من هذا تعلمهن ضاء منه أو الحفظ منه، ويقرأ إن شاء الله تعالى هنا حتى يشجع الإخوة إن شاء الله تعالى على حفظ هذا الكتاب، لأنه كتاب يبدأ به في طلب العلم وهو بسيط صغير، الحجم كبير القيمة، فيه جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا يغنيه عن غيره كثير. حتى لما ذكرنا قولة أبي داود رضي الله عنه، أو لما ذكر أبي داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله لما تكلم قال: نظرت في الأحاديث وإذ هي مدارها على 40,000 حديث، فانتقيت منها ما أدخلته كتاب هذا ما يقرب من 4,000 حديث، فانتقيت منها ما ينفع به المسلم نفسه، فإذا هي بأربعة أحاديث. وذكر منها حديث إنما العمل بالنيات، وحديث من حسن الإسلام ترك المال، وحديث أمي عائشة رضي الله عنها: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث معمر بن بشير: الحلال بين ما الحرام بين. وهناك روايات وضع مكان من حسن الإسلام المرء وضع مكانه حديث إن خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما. فيعني قال هذه الأحاديث يدور عليها الكلام، وسنتكلم إن شاء الله تعالى في حينه في الأحاديث التي ورد ضعفها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وبيان ضعفها وأسانيده إن شاء الله تعالى كما نفعل دائما بينا أسانيد الحديث الأول إنما الأول بالنيات وبينا درجاته وأيضا بينا طرق الحديث الآخر الثاني وهكذا حتى نجمع بين الفقه والحديث وهو القصد عند أهل العلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث هو الفقه والفقه إلا حديث مصطفى فهو ما يخرج منه حتى قيل في الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية فهو يخرج من الحديث بدون الحديث لا يكون فقها بدون الحديث لا يكون فقها لذلك ضعف أصحاب أو ضعف مذاهب الرأي ضعفت بسبب أنهم كانوا يأخذون بالرأي والأصل هو الحديث لما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى بغداد ونظر تلاميذ وأصحاب الإمام أبي حنيفة غلبهم بالسنة وتعجبوا واتبعوه ما وسعهم إلا أن ينقادوا إليه واتبعوه في مذهبه لأنه جاء بالسنة أنه جاء بالسنة اللهم استعان. طيب أحد سيقرأ إن شاء الله تعالى هذا الحديث أو الذي قبله أو الذي عنده شيء من الحفظ إن شاء الله يقرأ ما تيسر أم اليوم هي من فترة اللهم استعان. أحد معنا إن شاء الله يونس أخي يونس إن شاء الله تعالى تقرأ بارك الله فيك أخي الحبيب طيب معك الله تبارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا الكريم بارك الله فيك جزاك الله خيرا على طريقة شرحك لمتن الأربعين النووي بارك الله فيك شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا على هذا الشرح والله لقد استفدنا منك أشياء ما كنا نعرفها جزاك الله خيرا طيب أنا جزاك الله خيرا بارك الله فيك طيب أنا سأستظهر إن شاء الله استظهارا الحديث من أوله إلى آخره إن شاء الله عز وجل أنا تقريبا هذه أول حصة أحضر بالكامل إن شاء الله لكن إن شاء الله أتمنى أن يساعدني الوقت حتى أكمل معك المتن إن شاء الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسول. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جزاك الله خير. روايتان صحيحة، ما أدري بما حفظت أنا. يعني ثم انطلق فلبثنا، يعني الصحابة، هذا يرجع إلى الصحابة، فلبثت يرجع إلى عمر رضي الله عنه راوي الحديث، أليس كذلك شيخنا كريم؟ أليس كذلك؟ طيب. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم الظاهر. جزاكم الله خيرا وبارك فيك. لكم ناقش شيخنا الحبيب. السلام عليكم. طيب أنا أقرأ فيك. أنا جئت أكتبها بالسيف فتسرعت في المرة الثانية وكتبتها بالسين ثم عبر بارك الله فيك. فالرواية ثبتت لبثت عملية ولبثت مالية، وهناك رواية قال لي يا عمر، وهناك رواية قال يا عمر بدون ذكر لي، لأنه جاءت رواية مفردة للإمام عمر رضي الله عنه، وجاءت رواية جمعا للصحابة رضي الله عنهم. هذا الاختلاف في الرواية التي جاءت في اللبس ثلاثة أيام أم في حينها، وهذا يعني له كلام في أبوه فتح الباري وغيره من الكتب. بارك الله فيك أخي الحبيب، وهذا استظهار طيب وجيد، نفع الله بك وحافظ لك ذاكرتك، نسأل الله لك الفهم والحفظ والحلم. طيب أخذ أحد آخر إن شاء الله تعالى له قراءة. طيب أخي زهير يريد. طيب معكم الله، قد بارك الله فيكم. طيب أنا ما أعرف اثنين صوت ولا. طيب اللي يريد القراءة إن شاء الله يكتب سبعة. نعم بارك الله فيك، يسر الله لك. طيب ما في بأس إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى سيكون الأمر أن المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى في الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي هناك رواية أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فبدأ بالحج قبل الصوم، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى في حينه. فلو أحد يريد أن يراجع قبل الدرس يراجع، وسنستفيد في الكلام فيه، لأننا تركنا الكلام حول هذا الركن أو هذه المرتبة الإسلام في حديث عمر لاستفادة القول فيه هنا. وبين إن شاء الله تعالى أقوال أهل العلم في من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم وما درجات ذلك، ولا تساوى من ترك الصلاة مع من يترك الزكاة وغير ذلك، القتال في حروب الجدة هل كان للزكاة أو للخروج من الإسلام، أي ردة من ارتد. فإن شاء الله تعالى سيكون الكلام في هذا الأمر، وهذا ما يكون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجوامع الكلم كما أخبر هو بذلك كما عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا يفيد أن السنة مفسرة وموضحة للقرآن العظيم وهما مجتمعان لا يتفرقان، فمن فرقهما فقد اتبع وفرق في دين الله تبارك وتعالى، لا ينفصلان أبدا وهما على طريق واحد. فنسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والذين يجعلون ذلك منهجهم في الحياة، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين في دينه تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى موعدنا في المرة القادمة. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لما بارك محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أتم التسليم، والحمد لله رب العالمين، وإياكم جميعا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.